واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة، وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن أضدادها وعبادته وحده لا شريك له. فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض، ثم دعوا الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم، وظن أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل. والتوحيد اسم التوحيد اسم لستة معاني: توحيد الفلاسفة، وتوحيد الجهمية، وتوحيد القدرية الجبرية، وتوحيد الاتحادية. فهذه الأربع أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها، ودل على بطلانها العقل والنقل. فأما توحيد الفلاسفة، طب يا إخوان ما دام إن صرنا زمان بنحكي، احتسبوا هاي الأوقات إنها في ميزان حسناتكم. خلينا نكمل. فأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، وإنكار صفات كماله، وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين، وليس فيه معنيان مميزان أحدهما عن الآخر البتة. قالوا لأنه لو كان ذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا من كل وجه، فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى ولا يتميز من جانب عن جانب، بل الجوهر الفرد يمكنه وجوده، وهذا الواحد الذي جعله حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده. فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله وإلهكم وإلهنا واحد، وقوله وما من إله إلا الله وحده، نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي، وقالوا لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو حياة أو حياة أو قدر أو سمع أو بصر لم يكن واحد وكان مركبا مؤلفا. يا بي على الفهم اللي الله يعني بينحسدوا عليه. فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد، وكسوه بثوبهم وسموه أصلح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو الصفات الرب ونعوت كماله، بأقبح الأسماء وهو التركيب والتأليف. فتولد من بين ذلك هذه التسمية المنكرة للمعنى الصحيح، وتلك التسمية الصحيحة للمعنى الباطل، جحد حقائق أسماء الرب وصفاته، بل وجحد ماهيته وذاته، وتكذيب رسله، ونشأ من نشأ على اصطلاحهم مع إعراضه عن الاستفادة الهدى والحق من الوحي، فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوه عليه، فجعله أصلا لدينه. فلما رأى ما جاءت به الرسل يعارضه قال إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. وهذه القاعدة تدل على أن يعني هذه القاعدة القوية تدل على أن ليس لهم عقول، لا تدل على أنه منقدم هذا على هذا. التوحيد الثاني توحيد الجهمية، وهو مشتق من توحيد الفلاسفة، وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه ونفي وجهه ويديه وقطب رحى. هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته. التوحيد الثالث توحيد القدرية الجبرية، وهو إخراج أفعال العباد أن تكون أفعالهم فعلا لهم، وأن تكون واقعة بكسبهم أو إرادتهم، بل هي نفس فعل الله فهو الفاعل لها دونهم، ونسبتهم إليهم ونسبتها إليهم، وأنهم فعلوها ينافي، وأن فعلها ينافي التوحيد عندهم. التوحيد الرابع توحيد القائلين بوحدة الوجود، وأن الوجود عندهم واحد، ليس عندهم وجودان قديم وحديث وخالق ومخلوق وواجب وممكن، بل الوجود عندهم واحد بالعين والذي يقال له الخلق المشبه وهو الحق المنزه، والكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة. فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدا، فاعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم وقالوا نحن الموحدون، ودعا الناس إلى الباطل باسم التوحيد، فجعلوه جنة وترسا ووقاية، وسموا التوحيد الذي بعث الله به الرسل رسوله وأنبياءه تركيبا وتجسيما وتشبيها، وجعلوا هذه الألقاب لها سهما وسلاحا يقاتلون به أهله، فتترسوا بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة، وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا بها ما بعث الله به رسوله، فقاتلوهم باسم التركيب والتجسيم والتشبيه، وتترس منهم باسم التوحيد والتنزيه. وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخرجه مسلم. فهذا توحيد الرسل المتضمن لإثبات صفاته لصفات الكمال التي يستحق عليها الحمد، ولإثبات الأفعال التي استحق بها أن يكون منعما، ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضا والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه. وعند الفلاسفة الجهمية المعطلة لا حمد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك، والله يعلم أنه لم نجازف في نسبة ذلك إليهم، بل هو حقيقة قولهم. فأي حمد لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم ولا يفعل، ولا هو في هذا العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، وأي نعمة لمن لا يقوم به فعلا البتة، وأي ملك لمن لا وصف له ولا فعل. فانظر إلى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم، ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتجسيما وتشبيها، مع أن غاية الكمال مع أنه غاية الكمال، وسموا تعطيلهم واتحادهم ونفيهم توحيدا وهو غاية النقض، ثم نسبوا أتباع الرسل إلى نقص إلى نقص انتقاص الرب إلى ناقص الرب، وقد سلبوه كل كماله كل كمال، وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال وقد نزهوه عنه. فهذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة. وأما توحيد الرسل وأما توحيد الرسل فهو إثبات الصفات كمال الكمال له سبحانه، وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره، وأن له فعلا حقيقة، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه. فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل، وليس لخلقه من دونه وكيلا ولا وليا ولا شفيع ولا واسطة بينه وبينهم، في رفع حجابهم، في رفع حوائجهم إليه، وفي تفريج كرباتهم، وإغاثة لهفاتهم، وإجابة دعواتهم، وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وخبره إليهم. فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه، ولا حقائق أسمائه وتفصيل ما يحب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جهة هذه الواسطة. فجاء هؤلاء الملاحدة فعكسوا الأمر وقلبوا الحقائق، فنفوا كون الرسل وسائطا في ذلك، وقالوا يكفي توسط العقل، ونفوا حقائق أسمائه وصفاته، وقالوا هذا توحيد. فهذا توحيدهم وهذا إيمانهم بالرسل. ويقولون نحن ننزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود والجهات وحلول الحوادث. قبح الله قولهم، هاي من عندي. فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ، فيتوهم منهم أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة، فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه. ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ، فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب سبحانه الرب سبحانه يعني عما يستحقه من كماله. فتنزيهه عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وإرادته، فإن هذا أعراض لا تقوم إلا بجسم، فلو كان متصفا بها لكان جسما وكانت أعراضا له، وهو منزه عن الأعراض. طبعا هذا لازم عقولهم، إما هو مش لازم. وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يفعل ويخلق ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونهيه وفعله، فيسمونها عللا وأغراضا ثم ينزهونه عنها. وأما الأبعاد فمرادهم بتنزيه عنها أنها ليست له وجه ولا يدان، ولا يمسك السماوات والأرض على إصبع على إصبع، والأرض السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، فإن ذلك كله أبعاد، والله منزه عن الأبعاد. قبح الله قولهم. وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السماوات رب، ولا على العرش إله، ولا يشار إليه بالأصابع فوق إلى فوق كما أشار إليه أعلم الخلق به، ولا ينزل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه، إذ لو كان ذلك لزم إثبات الحدود والجهات له، وهو منزه عن ذلك. قبح الله قولهم. وأما حلول الحوادث فيردون به أن لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يجيء، ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبانا، ولا يقوم به فعل البتة، ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له، ولا يقول له كن حقيقة، ولا استواء على عرشه، بل أن لم يكن مستويا عليه، ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم، ولا يقول للمصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإن هذه كلها حوادث، وهو منزه عن الحلول عن حلول الحوادث. وبعضهم يختصر العبارة ويقول أنا أنزهه عن التعدد والتحديد والتجديد، فيتوهم السامع الجاهل بمراده أنه ينزهه عن تعدد الآلهة وعن تحد تحيط به حدود وجودية تحصره وتحويه كتحدد البيت ونحوه، وعن تجدد إلهيته وربوبيته، ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يتكلم، والمراد بالتحدد أنه ليس فوق خلقه، ولا هو مستوى على عرشه، ولا فوق العرش إله يعبد، وليس فوق العرش إلا العدم. ومراده بالتجدد أنه لا يقوم به فعل ولا إرادة ولا كلام بمشيئته وقدرته. وبعضهم يقتصر على حرفين فيقول نحن ننزهه عن التكثر والتغيير، فيتوهم السامع تكثر الآلهة وتغييره سبحانه واستحالته من حال إلى حال. وحقيقة هذا التنزيه أنه لا صفة له ولا فعل. وكذلك قول الجهمية نحن نثبت قديما واحدا، ومثبتو الصفات يثبتون عدة قدماء. وقال والنصارى أثبتوا 3 قدماء مع الله فكفروهم، فكيف من أثبت 7 قدماء أو أكثر؟ فانظر إلى هذا التلبيس والتدليس الذي يوهم السمع أنهم أثبتوا قدماء مع الله، إنما أثبتوا قديما واحدا بصفته وصفاته داخلة في مسمى اسمه، إنما أثبتوا إلها واحدا ولم يجعلوا كل صفة من صفته إله، كما يعني هم هيك بتخيلوا، إذا أثبتت صفة معناته هيك بصير عندك إلهين بغبائهم، بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته، وهذا بعينه متلقى عن عباد الأصنام المشركين بالله المكذبين لرسوله، حيث قالوا يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول يا الله يا رحمن يا سميع يا بصير، فيدعو آلهة متعددة. فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي إنكم إنما تدعون إلها واحدا له الأسماء الحسنى، فأي اسم دعوتموه فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسم. فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه وصفاته المشتقة من صفاته، ولهذا كانت حسنى، وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله أسماء محضة فارغة من المعاني ليس لها حقائق لم تكن حسنى، ولكن أسماء الموصوفون بالصفات والأفعال أحسن منها. فنزلت الآيات على التوحيد الذاتي وكثرت النعوت والصفات. ومن ذلك قول هؤلاء المعطلة أخص صفات الإله القديم، فإذا أثبتتم معه فإذا أثبتتم معه صفات قديمة لزم أن تكون آلهة، فلا يكون الإله واحدا بل يكون لكم آلهة متعددة. يعني هذا هو الحسد الفهم اللي بينحسدوا عليه فعلا، الله يوخذهم. خلينا نكمل. فيقول لهؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم فيقال لهؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على بطلانه، أن يكون مع الله آلهة أخرى، لا أن يكون إله العالمين الواحد القاهر حيا قيوما سميعا بصيرا متكلما آمرا نهيا فوق عرشه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلم ينفي العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال ونعوت جلال يختص بها لذاته. فلبستم على المخدوعين المغرورين وأوهمتموهم أنه لو كان فوق عرشه موصوفا بصفات الكمال يرى بالأبصار عيانا يوم القيامة لم يكن إلها واحدا وكانت هناك آلهة متعددة وقدماء متغايرة وأعراض وأبعاد وحدود وجهات وتكاثر وتغير وتحديد وتجديد وتجسيم وتشبيه وتركيب. وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفرت عقولهم من مسماها ونبت أسماؤهم عنها. وقد علم المؤمنون المصدقون للرسل العارفون بالله وصفاته وأسمائه أنكم توسلتم بها إلى نفي صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه، فلم ترفعوا بها رأسا ولم تروا لها حرمة ولم ترقبوا فيها ذمة، وغرت ضعاف العقول الجاهلين بحقائق الإيمان فضلوا بها وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فتكون له حرمة الإثبات ولا النفي، فيكون له إلغاء النفي. فمن أطلقه نفيا أو إثباتا سئل عما أراد به، فإن قال أردت بالجسم معناه في لغة العرب هو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسما سواه، فلا يقال للهواء جسما لغة ولا للنار ولا الماء فهذه اللغة. وكتبهم بين أظهرنا يساوي، فهذه المعاني منفية عن الله عقلا وسمعا، وإن أردتم به المركب من المادة والصورة أو المركب من الجوهر الفردة فهذا منفي عن الله قطعا، والصواب نفيه عن الممكنات أيضا، فليس الجسم المخلوق مركبا من هذا ولا من هذا. وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب، فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو الموصوف بها، فلا ننفيه عنها بتسميتكم للموصوف بها جسما، كما أنه لا نسب لا نسب لا نسب كما كما أن لا كما أن لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب، ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدر لمن أثبته جبريا، ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسميته أعدائه الحديث لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها. فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكلم، وإن كان تنزيهها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم. ورضي الله عن الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب بقوله: يا راكبا قف بالمخصب من منى واهتف بقاعد خفيفا وناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. ورضي الله عن شيخنا إذ يقول، شيخنا يعني شيخ الإسلام: فإن كان نصبا ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولا إله فلا برح الرفض من جانبي. وهذا كله كان مأخوذا من القول الأول: وعيرني الواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب. وقول الآخر: فإن كان ذنبي حبكم وولاؤكم فإني مصر ما بقيت على الذنب. وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار إليه أعرف الخلق به بإصبعه رافعه إلى السماء يشهد الجمع الأعظم مستشهدا له لا للقبلة. أو أردتم بالجسم ما يقال أين هو فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأين، منبها على علوه على عرشه، وسمع السؤال بأين وأجاب عنه، ولم يقل هذا السؤال إنما يكون عن الجسم. وإن أردتم بالجسم ما يلحقه من وإلى فقد نزل جبريل من عنده ونزل كلامه من عنده وعرج برسوله إليه ويصعد إليه الكلم الطيب وعنده المسيح رفع إليه. وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر عن أمر فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال جميعها من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، وهذا صفات متمايزة متغايرة. ومن قال إنها صفة واحدة فهو بالمجانين أشبه من بالعقلاء، وقد قال أعلم الخلق به: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، والمستعاذ به غير المستعاذ منه. وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم به منه فبعبارتين مختلفتين، فإن الصفة المستعاذة بها والصفات المستعاذة منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد، فالمستعيذ بأحلى الصفات بأحد الصفتين من الأخرى مستعيذ بالموصوف بهما منه. رحم الله الإمام ابن القيم، أبدع فعليا هاي الفقرة، أبدع. وإن أردتم بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصر فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعلى وبيده بسمعه وبصره وغير ذلك من الصفات التي أطلقها على نفسه. وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومتساوٍ على غيره فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه. وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي التي دل عليهما الوحي والعقل فنفيكم لها بهذا الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى وجناية على ألفاظ الوحي والعقل وحقائق صفات الرب. أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوف بذلك جسما مركبا مؤلفا مشبها لغيره وتسميتكم هذه الصفات تجسيما وتركيبا وتشبيها فكذبتم على القرآن وعلى رسوله وعلى اللغة ووضعتم لصفته ألفاظا منكم بدأت وإليكم تعود. وأما خطأكم في المعنى فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب فنفيتم المعنى الحق وسميتموه بالاسم المنكر، وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع أن في العسل شفاء ولم يره، فسمع عنه فقيل له: مائع رقيق أصفر شبه العذراء تتقيأه الزنابير. ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا التعريف، ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنه إلا محبة له ورغبة فيه. وما أحسن ما قال القائل: تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء التعبير. وأشد ما حاول أعداء الرسل من التنفير عنه سوء التعبير عما جاء به وضرب الأمثلة القبيحة له والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن منها بالألفاظ المنكرة ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين فوصلت إلى قلوبهم فنفرت منه. وهذا شأن كل مبطل وكل من يكيد الحق وأهله هذه الطريقة ومسلكة. وأكثر العقول كما عهدت تقبل القول بعبارة وترده بعينه بعبارة أخرى. وكذلك إذا قال الفرعوني: لو كان فوق السماوات رب أو على العرش إلها لكان مركبا، قيل له: لفظ المركب في اللغة هو الذي ركبه غيره في محله، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وقولهم: ركبت الخشبة والباب، أو ما تركب من أخلاط وأجزاء، بحيث كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت وركبت حتى صارت شيئا واحد. قولهم: ركبت الدواء وركبت الطعام من كذا وكذا. فإن أردتم بقولكم: لو كان فوق العرش كان مركبا هذا التركيب المعهود، أو أنه كان متفرقا فاجتمع يساوي، فهو كذب وفرية وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل. وإن أردتم أنه لو كان فوق عرشه لكان عاليا على خلقه، بائنا منهم مستويا على عرشه ليس فوقه شيء يساوي، فهذا المعنى الحق. وكأنك قلت: لو كان فوق العرش لكان فوق العرش، فنفيت الشيء بتغيير العبارة عنه وقلبها إلى عبارة أخرى، وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم. وإن أردتم بقولكم كان مركبا أنه يتميز منه شيء عن شيء، فقد وصفتموه أنتم بصفات يتميز بعضها عن بعض، فهل كان هذا عندكم تركيبا؟ فإن قلتم: هذا لا يقال لي، وإنما يقال لمن أثبت شيئا من الصفات، وأما أنا فلا أثبت له صفة واحدة فرارا من التركيب، قيل لك: العقل لم يدل على نفي المعنى الذي سميته أنت تركيبا، وهبك سميت تركيبا وقد دل العقل والوحي والفطر على ثبوته، أفتنفيه لمجرد تسميتك الباطلة؟ فإن التركيب يطلق ويراد به خمس معاني. يلا خلينا نعرف الخمس معاني. تركيب الذات من الوجود والماهية عندما يجعل وجودها زائرة على ماهيتها. هذا المعنى الأول، بس مش كاتب ابن القيم. فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودا مطلقا، إنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان. الثاني تركيب الماهية من الذات والصفات، فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذاتا مجردة عن كل وصف، لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد ولا له حياة ولا مشيئة ولا صفة أصلا. فكل ذات في المخلوقات أكمل من هذه الذات. فاستفدت بنفيك هذا التركيب كفرك بالله وجهدك لذاته وصفاته وأفعاله، فكان اسم التركيب ملقيا لك في أعظم الكفر وموجبا لك أشد التعذيب. الثالث تركيب الماهية الجسم من الهيولة والصورة كما يقول الفلاسفة. الرابع تركيبها من الجوهر الفردة كما يقول كثير من أهل الكلام، فإن أردت بقولك لو كان فوق العرش لكان مركبا ما تدعيه الفلاسفة والمتكلمون، قيل لك جمهور العقلاء عندهم أن الأجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا، فلو كان فوق العرش جسم مخلوق محدث لم يلزم أن يكون مركبا بهذا الاعتبار، فكيف يلزم ذلك يلزم ذلك في حق خالق المفرد والمركب الذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين الأجزاء فيركبها كما يشاء. والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له، ولم يدل على ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة له ولا وجه له ولا يدين ولا فوق خلقه ولا يصعد إليه شيئا ولا ينزل منه شيئا، فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه كما هو كذب صريح على الوحي. وكذلك قولهم ننزههم عن الجهة، إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط بها به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف للمظروف وحصره له، فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى، ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى. وإن أردتم بالجهة أمرا يوجب مباينة الخلق للمخلوق وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، فنفيكم لهذا المعنى باطل، فتسميتكم له جهة اصطلاحا منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطر، فسميتم ما فوق العالم جهة وقلتم منزه عن الجهات، وسميتم العرش حيزا وقلتم الرب ليس بمتحيز، وسميتم الصفات أعراضا وقلتم الرب منزه عن قيام الأعراض به، وسميتم حكمته غرضا وقلتم أنه منزه عن الأغراض، وسميتم كلامه بمشيئته ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء وإرادته ومشيئته المقارنة لمراده وإدراك المقارن لوجود المدرك وغضبه إذا عصي ورضاه إذا أطيع وفرحه إذا تاب إليه العبد ونداءه لموسى حين أتاه إلى الشجرة ونداءه للأبوين حين أكل من الشجرة في الجنة ونداءه لعباده يوم القيامة ومحبته لمن كان يبغضه في حال كفره ثم صار يحبه بعد إيمانه وشؤون ربوبيته التي هو كل يوم في شأن منها يساوي حوادث. وقلتم الرب منزه عن حلول الحوادث، وحقيق هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود وعن الإلهية وعن الربوبية وعن الملك وعن كونه فاعلا لما يريد، بل عن الحياة والقيومية، ولا يتقرر كونه ربا للعالمين وإلها للعباد إلا بتنزيه عن هذا التنزيه والإجلال عن هذا الإجلال. فانظر ماذا تحت التنزيه المعطلة النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب ولا يقوم به الأعراض ولا يوصف بالأبعاد ولا يفعل الأغراض ولا تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقول في حقه أين وليس بمتحيز كيف كسو حقائق أسمائه وصفاته وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لعباده ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته. هذه الألفاظ ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها وضللوا من أثبتها واستحلوا منهم ما لم يستحلوا من أعداء الله من اليهود والنصارى. فالله الموعد وإليه التحاكم وبين يديه التخاصم، ونحن وإياهم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. يعني أنت الآن وأنت وصلت لهون بعد ما سمعت كل هاي الردود رد مفصل، خلص هان عليك كل تعب الثلاث ساعات اللي قبل شوي، نكمل فصل. ومن ذلك لفظ العدل، جعلتم القدرية اسما لإنكار قدرة الرب على أفعال عباده وخلقه له لها ومشيئته، فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هو العدل. وجعل سلفهم إخراجهم عن تقدم علمه وكتابه من العدل، وسموا أنفسهم بالعدلية، وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على كل شيء من الأعيان والأفعال وخلقه لكل شيء وشموله مشيئته له، فسموه جبرا، ثم نفوا هذا المعنى الصحيح وعبروا عنه بهذا الاسم المنكر، وأثبتوا ذلك المعنى الباطل وعبروا عنه بالأسماء المعروف بالاسم المعروف، ثم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وسموا من أثبت صفات الرب وأثبت قدره وقضاءه أهل التشبيه والجبر. وكذلك فعل الرافضة، سواء سموا موالاة الصحابة نصبا ومعاداتهم وموالاتهم لأهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم موالاة لأهل البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرجئة، سموا من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين واستثنى فيه فقال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا، وهكذا شأن كل مبتدع وملحد. وهذا ميراث من تسمية كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصابئة، وصار هذا ميراثا منهم لكل مبطل وملحد مبتدع يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة. فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع جثة من الجثث الكثيفة أو بدنا له حامل يحمله، وإذا قالوا مركبا صوروا في ذهنه أجزاء كانت متفرقة فركبها مركبا، وهذا حقيقة المركب لغة وعرفا. فإذا قالوا يلزم أن تحله الحوادث صوروا في ذهنه ذاتا تتعور عليها الآفات والأحداث وحوادث الزمان، وإذا قالوا لا تقوم به العوارض صوروا في الذهن ذاتا تنزل بها الأعراض النازلة بالمخلوقات كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم وأمله وأجله والأعراض إلى جانبه، إن أخطأه هذا أصابه هذا. وإذا قالوا يقولون بالحيز والجهة صوروا في ذهن الموجود محصورا بالأحياز، وإذا قالوا لزم الجبر صوروا في الأذهان قادرا ظالما يجبر الخلق على ما لا يريدون ويعاقبهم على ما لا يفعلون، وإذا قالوا أنتم نواصب صوروا في أذهانهم قوما نصبوا العداوة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته واستحلوا حرماته. وإذا قالوا لمن قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا صوروا في الذهن قوما يشكون في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه لا يجزمون بذلك. وإذا قالوا لمن أثبت الصفات إنه مشبه صوروا في الذهن قوما يقولون إن الله مثلهم وله وجه كوجوههم وسمع كأسماعهم وبصر كأبصارهم ويدين كيديهم ونزولا كنزولهم واستواء كاستوائهم وفرح كفرحهم. وإذا قالوا حشوية صوروا في ذهن السامع قوما قد حشوا في الدين ما ليس منه وأدخلوه فيه وهو حشو لا أصل له يساوي، فتنفر القلوب من هذه الألقاب وأهلها. ولو ذكروا حقيقة قولهم لما قبلت العقول السليمة والفطرة المستقيمة سواه، والله يعلم والملائكته ورسله وهم أيضا أنهم براء من هذه المعاني الباطلة وأنهم أبعد الخلق منها، وأن خصومهم جمعوا بين أذى الله ورسوله بتعطيل أسمائه وصفاته وأن خصومهم جمعوا بين أذى الله ورسوله بتعطيل صفاته وبين أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقعدوا تحت قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أفيظن الجاهلون أن نجحد صفات ربنا وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه بالقرآن العربي وتكليمه لموسى حقيقة كلاما أسمعه إياه بغير واسطة، وننكر سمعه وبصره وعلمه وقدرته وحياته وإرادته ووجهه الكريم ويداه وكلتا يديه يمين اللتان يقبض سماواته بإحداهما والأرض بالأخرى ورؤية وجهه الكريم في جنات عدن ومحبته ورضاه وفرحه بتوبة التائبين ونزوله إلى السماء الدنيا حين يمضي شطر الليل ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق لأسماء سموها هم وسلفهم ما أنزل الله بها من سلطان وألقاب وضعوها من تلقاء أنفسهم وألقاب وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأتي بها سنة ولا قرآن وشبهات قذفت بها قلوب ما استنارت بنور الوحي وما ولا خالطتها بشاشة الإيمان وخيالات هم بتخيلها الممررين وخيالات هي بتخيلات الممرين وأصحاب الهوس أشبه منها بقضايا العقل والبرهان ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة السراب إلى الأبصار في القيعان وألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل فصار ذا خفاء وكتمان فدعونا من هذه الدعاوي الباطلة التي لا تفيد إلا اتباع لا تفيد إلا اتعاب الإنسان وكثرة الهذيان وحاكمون إلى الوحي والميزان إلى المنطق لا إلى منطق اليونان ولا إلى قول فلان ورأي فلان فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في البيان وهذه سنة رسوله مطبقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان وهذا قول أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان لا يختلف منهم في هذا الباب اثنان ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافيان بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات تكلمه وتكليمه وسائر ما وصف به نفسه ووصف به الرسل كتتابع الأسنان وقالوا للأمة هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وإلى من بعدكم إلى آخر الزمان وهذا هو الذي نادى به المنادي وأذن به على رؤوس الملأ في السر والإعلان فحي على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الإيمان وحي على الفلاح بمتابعته يا أهل القرآن والصلاة خير من النوم في ظلمة ليل الشكوك والإفك والكفران فلا تصح القدوة بمن أقر على نفسه وصدق المؤمنون بأنه تائه في بيداء الآراء والمذاهب حيران وأنه لم يصل إلى اليقين بشيء منها لا هو ولا من قبله من أمثاله على تطاول الأزمان وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك والحيرة ولقلقة اللسان فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وخصهم بكمال العقول وصحة الفطر ونور البرهان وجعلهم هداة مهتدين مستبصرين مبصرين أئمة للمتقين يهدون بأمره ويبصرون بنوره ويدعون إلى داره ويحاربون كل مفتن فتان فحي على خير العمل بمتابعة المبعوث بالفرقان وتحكيمه وتلقي حكمه بالتسليم والقبول والإذعان ومقابلة ما خالف حكمه بالإنكار والرد والهوان ومطاعنة المعارضين لهم بعقولهم بالسيف والسنان وإلا فبالقلم واللسان فالعقول السليمة والفطر السليمة لنصوص الوحي يسجدان ويصدقان بما شهدت به ولا يكذبان ويقران أن لهما عليهما أعظم السلطان وأنهما إن خرجا عنهما غلبا ولا ينتصران وإن استقام عليها ظفر بالهدى والعلم واليقين والإيمان والله المستعان وعليه التوكلان الوجه 57 يعني هو كتب خاتمة بعدين قال يلا وجه جديد الوجه 57 أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تأتي على القواعد المسلمين والمؤمنين بالنبوة حقا وعلى أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة وليست هذه المعارض من الإيمان بالنبوة في شيء وإنما تتألى هذه المعارض ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة ويجريها على مواضعها وأن الإيمان بالنبوة عندهم هو الاعتراف بموجود حكيم له طائع مخصوص يقتضي طالعة أن يكون متبوعا فإذا أخبرهم بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبرهم بعقولهم وقدموه على خبره فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل والنص ونصوص الأنبياء فعارضوا نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في هذه الأصول الخمس بعقولهم فلم يصدقوا بشيء منها على طرق الرسل. ثم صارت معارضتهم في المنتسبين إلى الرسل فتقاسموها تقاسم الوارث لتركة موروثه، فكل طائفة كان الوحي على خلاف مذهبهم وقول من قلدهم لجأوا إلى هذه المعارضة واعتصموا بها دون نصوص الوحي. ومعلوم أن هذا يناقض الإيمان بالنبوة، وإن تناقض القائل بها فغايتها أن يثبت كون النبي رسولا للعمليات دون العلميات، أو في بعض العلميات التي أخبر بها دون بعض، وهذا أسوأ حالا مما جعله رسولا إلى بعض الناس دون بعض. فإن القائل بهذا يجعله رسولا في العلميات والعمليات، ولا يعارض بين خبره وبين عقله، وإن تناقض في جحد عموم رسالته بالنسبة إلى كل مكلف، فهذا جاحد عموم رسالته إلى المدعوين، وذلك جاحد عموم رسالته في المدعو إليه والمخبر به، ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذا، فإنه يقال لهذا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء حقا فهو رسوله إلى الآخرين قطعا، لأنه أخبر بذلك، ومن الضروري تصديقه الإيمان بمعلوم رسالته، ويقول للآخر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمليات وأنها حق من عند الله فهو رسوله، في العلميات فإنه أخبر عنه بهذا وهذا. الوجه 58، وأتوقع والله أعلم أن هذا الوجه القبل الأخير، أن أمر النبوة وما يخبر به الرسول عن الله هو طرف آخر وراء مدرك الحس والعقل والخيال والوهم والمنام والكشف والعقل، معزول عما يدرك بنور النبوة وطرق الوحي، كعزل السمع عن إدراك الألوان، والبصر عن إدراك الأصوات، وسائر الحواس عن إدراك المعقولات. فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي يحصل فيه عين يبصر به أنواعا من المعقولات والحواس معزولا عنها، فالنبوة طور آخر يحصل فيه عين لها نور يظهر في نوره أمور لا يدركها العقل، بل هو معزول عنه كعزل الحواس عن مدرك العقول، عن مدارك العقول. فتكذيب ما يدرك بنور النبوة لعجز العقل عن إدراكه وكونه معزولا عنه كتكذيب ما يدرك العقل لعجز الحواس عن إدراكه وكونه معزولا عنه، فإن الإنسان كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهذا في أصل الصوت انقطع أم لا؟ فتكذيب ما يدرك بنور النبوة لعجز العقل عن إدراكه وكونه معزولا عنه كتكذيب ما يدركه العقل لعجز الحواس عن إدراكه وكونه معزولا عنه، فإن الإنسان كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو أصل الخلقة خلق خاليا ساجدا لا علم له بشيء من المعقولات والمحسوسات البتة، فأول ما يخلق فيه حاسة اللمس فيدرك بها أجناسا من الموجودات كالحرارة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرهما، فاللمس قاصر عن الألوان والأصوات، بل هي كالمعدومة بالنسبة له إليه. ثم يخلق له البصر فيدرك به الألوان والأشكال والقرب والبعد والصغر والكبر والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك، ثم ينفتح له السمع فيسمع الأصوات الساذجة والنغمات، ثم يترقى في مدارك هذه الحاسة على التدريج حتى يسمع من البعد ما لم يكن يسمعه قبل ذلك، ويتفاوت الناس في قوة هذين الإدراكين وضعفهما تفاوتا بينا حتى يدرك الواحد ما يجزم الآخر بكذبه، والمدرك مشاهد له لا يمكنه تكذيب نفسه فيه، وذنبه عند المكذب أنه اختص له أنه اختص بإدراكه دونه. ثم يخلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من الحلاوة والحموضة والمرارة وما بين ذلك لم يكن له به شعور قبل ذلك، وكذلك الشم وهو أكمله، وليس عنده من المعقولات عين ولا أثر ولا حس ولا خبر. ثم يخلق فيه التمييز وهي طور آخر من أطوار وجوده، فيدرك هذا الطور أمور أخرى زائدة عن المحسوسات لم يكن يدركها قبل ذلك، ثم يترقى إلى طور آخر يدرك به الواجب والجائز والمستحيل، وإن حكم الشيء حكم مثله والضد لا يجتمع مع ضده، والنقيض إذا صدق والنقيضان إذا صدق أحدهما كذب الآخر، ونحو ذلك من أوائل العلوم الضرورية، ثم يتلقى إلى طور آخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات التي تقدم علمه بها، ثم يتلقى في هذا الطور من أمر إلى أمر فوقه إلى أمر فوقه، وأغمض منه نسبة ما قبله إليه كنسبة الحس إلى العقل، ثم وراء ذلك كله طور آخر نسبة ما قبله إليه كنسبة أطوار الإنسان إلى طور العقل أو دون هذه النسبة، ينفتح فيه عين يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل، وأمور العقل معزول عنها كعزل الحس عن مدركات العقل، وهذا هو طور النبوة الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة ضوء السراج إلى الشمس، فإنكار العقل لما يخبر به النبي عين الجهل، ولا مستند له في إنكاره إلا أنه لم يبلغه ولم يصل إليه، فيظن أنه غير ثابت في نفسه. يوضحه الوجه 59 والأخير أتوقع، وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا ووضحت في أحد كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة التي ينالها العيان، ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجدت ترجيحه لهذه الكفة وتصديقا بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوى، ولولا الحس والمشاهدة تمنعه من إنكار ذلك لأنكره. وهذه دعوة نعلم أنك تتعجب مما يدعيها وتنسبه إلى المجازفة وقلة التحصيل والخطابة التي تليق بالعامة، وعمر الله إن مدعيها لا يعجب من إنكارك لها وتوقفك فيها بعد البيان، فنقول وبالله التوفيق أنسب إلى العقل حيوانا يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعلم، فغشيه أمر ألقي له كأنه خشب لا روح فيه، وزال إحساسه وإدراكه وتوارى عنه سمعه وبصره وعقله بحيث لا يعلم شيئا، فأدرك في هذا الحال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم يدركه حالا حاضرة ذهنه، واجتمعت حواسه ووفر عقل واجتماع حواسه ووفور عقله وعلم من أمور الغيب المستقبلية ما لم يكن له دليل ولا طريق إلى العلم به، وأنسب إليه أيضا حيوانا خرج من إحليله مجة ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب كالمخطة، فامتزجت بمثله في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من الدهر فانقلبت دما قد تغير لونها وشكلها وصفاتها، فأقامت كذلك مدة، ثم انقلبت قطعة لحم فأقامت كذلك مدة، ثم انقلبت عظاما وأعصابا وعروقا وأظفارا مختلفة الأشكال والأنواع وهي جماد لا إحساس لها، ثم عادت حيوانا يتحرك ويتغذى وينقلب، ثم أقام ذلك الحيوان مدة طويلة في مكان لا يجد فيه متنفسا وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض، ثم انفتح له باب ضيق في مسلك الذكر فلا يسلكه إلا بضغطه وعصره، فوسع له ذلك الباب حتى خرج منها. وأنسب إليه أيضا شيئا بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن، فيأكل المدينة وكل من فيها ثم يقبل على نفسه فيأكلها وهو النار. وأنسب إليه أيضا شيئا بقدر بذر الخشاش يحمله الإنسان بين ثيابه مدة، فينقلب حيوانا يتغذى بورق الشجر برهة، ثم إنه يبني على نفسه قبابا مختلفة الألوان من أبيض وأصفر وأحمر بناء محكما متقنا، فيقم في ذلك البناء مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البتة، فينقلب في القبة طائرا إلى أجنحة يطير بها بعد أن كان دودا يمشي على بطنه، فيفتح على نفسه باب القبة ويطير، وذاك دود القز. طبعا انتوا ليش ممكن مستغربين، هو قاعد بيشرح لك أشياء من مخلوقات ربنا كيف قاعد بتتطور وكيف ربنا خلق. بل دقيقة خلص ماشي ونكمل الحكي، إنه كيف خلقها، فهل هذا معقول يعني؟ فهو هيك بيستدل عليهم إلى أضعاف أضعاف ما ذكرناه مما يشهر بالعيان مما لو حكي لمن لم يراه لعجب من عقل ما حكاه وقال وهل يصدق بهذا عقل؟ وضرورة العقل تدفع هذا وإقامة الدليل العقلي على استحالته. فقال في النائم مثلا القوى الحاسة أسباب لإدراك الأمور الوجودية وإله لها وآلهة لها، فمن لا يدرك الشيء مع وجودها واستجماعها وفروعها فلان يتعذر عليه إدراكها مع عدمها، وبطلان أفعالها أولى وأحرى. وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي يعارض بها خبر الأنبياء والحس والأعيان يدفعه. ومن له خبرة بمواد الأدلة وترتيب مقدماتها وله أدنى بيان يمكنه أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور والمشاهدات المحسوسة، وتكون مقدمة تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو أصح منها. وأنسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وملائكته وعن اليوم الآخر وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منها. اليسير، ركز على اليسير منها. وما لم نذكره ولم يخطر لنا ببال أعجب من ذلك بكثير، تجد تصديق العقل بما أخبرت به الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمور. ولولا المشاهدة لكذب بها. فيا لله العجب، كيف يستجيز العقل إنكار ما أخبرت به الرسل بعد أن رأى وعاين وسمع ما لولا الحس لأنكره غاية الإنكار. ومنها هنا قال من صح عقله وإيمانه إن نسبة العقل إلى الوحي أدق وأقل بكثير من نسبة مبادئ سن التمييز إلى العقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.